والحديث في الصحيحين. فبقي الناس يصلون فرادى وجماعات بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكذا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وشطرا من خلافة عمر، وقد زالت هذه الخشية من أن تفرض على الأمة، وبقي الحكم بمشروعية أدائها في المسجد جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها جماعة، أو صلى معه أناس جماعة، وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه، فقد ثبت عنه كما في صحيح البخاري أنه خرج ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس يصلون أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ، لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، واستمر بعدهم إلى يومنا هذا. وهذا القول هو قول الجمهور كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح، حيث قال وإلى قول عمر جنح الجمهور، وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت، الصلاة في البيوت أفضل، عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. انتهى كلامه رحمه الله. والقول الأول يعني قول الجمهور هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وكذلك لعمل الصحابة رضي الله عنهم واتفاقهم على فعلها جماعة في زمن عمر، ثم استمر الأمر إلى يومنا هذا. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا ومما تقدم يتبين أن صلاة التراويح كانت تصلى جماعة في المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم استمر عمل المسلمين على ذلك إلى اليوم. انتهى. والأفضل ألا يزاد على 11 ركعة أو 13 ركعة كما قد سبق بيانه، قد مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وكذا ورد أيضا عن عائشة صلاتها 13 ركعة رضي الله عنها. وكلا وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين، وهذا القول أي أن الأفضل ألا تزاد التراويح على 11 ركعة أو 13 ركعة هو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وأظنه اختيار شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. وذهب الجمهور إلى أن عددها 20 ركعة، وزاد بعضهم على ذلك إلى 36 وأكثر من ذلك، واستدلوا بأحاديث صحيحة لكنها مطلقة كحديث صلاة الليل مثنى مثنى، واستدلوا أيضا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم اختلف في صحتها، بعضهم صححها وبعضهم لم يصححها، كأثر السائب ابن يزيد رحمه الله قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي والمروزي في كتاب التهجد قيام الليل، وكذلك استدلوا بأثر عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: أدركت الناس يصلون في رمضان 20 ركعة ويوترون بثلاث. الحديث والأثر هذا أخرجه المروزي أيضا في الوتر وقيام الليل، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. استدلوا أيضا بأثر ابن شكل وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنه كان يصلي بهم 20 ويوتر بثلاث. وذهب آخرون إلى عدم جواز الزيادة على 11 أو 13 ركعة كما حقق ذلك محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته صلاة التراويح، وهي رسالة قيمة ليرجع إليها من شاء. وخلص في هذه الرسالة رحمه الله إلى أنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الزيادة على 11 ركعة بما فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله هذا قول وجيه والله أعلم. فمن أثبت الزيادة وهم الجمهور قالوا بها، استدلوا بها وأنه يجوز الزيادة على 11 ركعة، ومن لم يثبتها لم يجز الزيادة. والأمر في هذا واسع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر ذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيرهما. فيجوز الزيادة، لكن الأفضل 11 ركعة ثم يليها بعد ذلك 13 ركعة. وهذا قيل بهذا أن الأفضل هذا جمعا بين الأدلة، لكن لا حرج من الزيادة والله تعالى أعلم. ولا ينبغي للناس حال صلاتها أي صلاة التراويح أن يختلفوا فيصلي مثلا جماعة مع الإمام 5 تسليمات ثم ينصرفون أو يقعدون يتكلمون والناس يصلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 أو كمالك 36 أو 13 أو 11 فقد أحسن. وقال في مجموع الفتاوى: والصواب أن ذلك جميعه حسن. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وعلى كل ينبغي للإنسان ألا يشدد على الناس في أمر واسع، حتى إنا رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ركعة أو على 11 ويخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم قال: وقد يجلسون إذا صلوا 10 ركعات فتتقطع أو فتنقطع الصفوف بجلوسهم، وربما يتحدثون أحيانا فيشوشون على المصلين، وكل هذا من الخطأ، ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر طرفا آخر، يعني أناسا آخرين ينكرون على من اقتصر على 11 ركعة ويقولون بأن من فعل هذا خرج على الإجماع. قال: وهذا أيضا خطأ. فكلا الأمرين خطأ، وهو يرى رحمه الله أن الأمر في هذا واسع. مسألة: وقت صلاة التراويح يبتدئ من بعد صلاة العشاء، أو من بعد صلاة العشاء وسنتها إلى صلاة الفجر، لأنها من صلاة الليل. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. إذن تستمر هذه الصلاة إلى الصبح، وقتها ممتد، قد تصلى في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. هنا مسألة أخرى: لو صلى التراويح أكثر من إمام كما يفعل في الحرمين، فهل ينصرف مع الإمام الأول أو يبقى حتى ينصرف مع آخرهم؟ والجواب أن الأقرب للصواب والله تعالى أعلم أنه لا ينصرف حتى ينصرف آخرهم، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه الصلاة صلاة واحدة ولم تنتهي إلا بوتر الأخير منهم، فالأقرب أنه لا ينصرف حتى ينتهي آخرهم من هذه الصلاة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لو كان هناك إمامان للتراويح فهل هما مستقلان أو كل واحد نائب عن الآخر؟ فقال: الذي يظهر الاحتمال الثاني، أي أنه نائب عنه وأنهما بمنزلة إمام واحد. ثم قال رحمه الله: فيبقى الإنسان حتى ينصرف الإمام الثاني. وقال أيضا: وعلى هذا فالذي أنصح به إخواني أن يتابعوا الأئمة هنا في الحرم حتى ينصرفوا. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنه يرى أن الإنسان الأولى به ألا ينصرف حتى ينصرف آخر الإمامين أو الأئمة الذين يصلون بالناس التراويح في مسجد واحد. مسألة أخرى: هل للإنسان أن يشفع وتره ليصلي بالليل؟ يعني إذا صلى مع الإمام وأراد أن يصلي آخر الليل، هل له أن يشفع عندما يوتر الإمام؟ هل له أن يقوم ويأتي بركعة ليشفع وتره؟ الجواب نعم، لكن الأفضل له أن يسلم مع إمامه، أن يسلم معه في وتره، فإذا قام من آخر الليل صلى مثنى مثنى مثنى مثنى كما سبق بيانه، لكنه لا يوتر مرة أخرى لما مر معنا أنه لا وتران في ليلة. وكذا لا يجوز له أن يشفعه عند قيامه، فإن فعل فإنه يكون في هذه الحال إذا أوتر بعد ذلك بعد قيامه، إذا أوتر فإنه قد حصل منه الوتر ثلاث مرات، وهذا ليس بمشروع، لأن الوتر لا يصلى إلا مرة واحدة، وقد مر في الحديث: لا وتران في ليلة. فالأفضل لهذا الإنسان كما مر أن يسلم مع إمامه من وتره، فإذا قام من الليل صلى مثنى مثنى. والأفضل له أن يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهو إذا سلم مع إمامه من وتره كتب له قيام ليلة. المهم أن الجواز يجوز له أن يصلي إذا قام من آخر الليل، إذا كان قد صلى مع الناس التراويح في أول الليل أو وسطه، يجوز له إذا قام من آخر الليل أن يصلي. لكن يصلي مثنى مثنى إذا كان قد أوتر. مسألة أخرى، هل يجوز القراءة من المصحف في التراويح للإمام؟ والجواب نعم يجوز، واستدل من أجاز ذلك بأثر عائشة رضي الله عنها أن غلامها ذكوان كان يؤم بها في رمضان يقرأ في المصحف، والحديث رواه ابن أبي شيبة وأبو داود في سننه، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. أما المأموم فإنه لا يتابع الإمام من المصحف، لأن هذا يشغله عن الخشوع في الصلاة ويشغله عن تدبر ما يسمع، إلا إذا احتاج الإمام لمن ينبهه ويفتح عليه إن كان يقرأ حفظا فلا بأس أن يأخذ أحدهم المصحف ليتابع الإمام إن لم يوجد في المصلين من يفتح عليه من حفظه، هذا لا بأس به. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس أن يصلي بالناس في القيام وهو ينظر في المصحف، انتهى. وقال ابن وهب رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن أهل قرية ليس أحد منهم جامعا للقرآن، أترى أن يجعلوا مصحفا يقرأ لهم رجل منهم فيه؟ قال: لا بأس. وذهب بعضهم إلى كراهة ذلك قراءة من المصحف، لكن القول الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم. وأما ما يسمى بالمحراب الإلكتروني، ما يسمى بالمحراب الإلكتروني وهو عبارة عن جهاز له شاشة تظهر فيها الصفحة يقرأ منها الإمام، فالظاهر والله أعلم أن هذا لا يجوز، لأن فيه تكلفا وبه تحصل الحركة الكثيرة، وربما حدث ارتباك للإمام بسبب انطفائه أو انطفاء الشاشة أو تعطله. قد أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بالمنع من هذا ومنع استعماله في الصلاة في فتوى لهم طويلة ذكروا فيها عددا من المحاذير، وأن الأصل الشرعي في العبادات بناؤها على الاتباع وقفو الأثر، يعني اتباع الأثر واليسر والسهولة والاقتصاد في التعبد والبعد عن التكلف والتشدد والتعمق إلى آخر ما ذكروا. ثم ذكروا المحاذير الشرعية في استخدام هذا الجهاز، ثم بيّنوا الحكم بالمنع من استعماله في الصلاة في ما أشرت إليه من الفتوى الطويلة. مسألة أخرى، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى استحباب قراءة القرآن في التراويح، يعني أن يقرأ الإمام بهم القرآن كاملا في التراويح، وذكر أن هذا مستحب باتفاق أئمة المسلمين، ثم ذكر أن ذلك من أجل مقصود التراويح وهو إسماع الناس كلام الله تعالى، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه: يمكن أن يفهم من ذلك، يعني من مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: يمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يأمهم أن يختم بهم القرآن، انتهى. ك كلامه رحمه الله. إلا أن يكون في ذلك مشقة، يعني يختم بهم القرآن، إلا أن يكون في ذلك مشقة على المأمومين، فإنه يراعي حالهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. الحديث، والله تعالى أعلم. بقي هنا مسألة، وهي: ما حكم دعاء ختم القرآن؟ ما حكم دعاء ختم القرآن؟ والجواب أن دعاء ختم القرآن إن كان خارج الصلاة فلا إشكال في ذلك ولا بأس به، وذلك لأثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي في سننه، وصحح إسناده النووي رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. وقد أخذ بهذا بعض التابعين رحمهم الله. أما داخل الصلاة أو في الصلاة فلم يصح فيه شيء من الأخبار فيما أعلم، وفيما ذكر أيضا علماؤنا أنه لم يصح فيه شيء من الأخبار، فلا يشرع في الصلاة. فإن كان ولا بد أن يختم هذا الإمام، فإنه يجعل هذه الختمة مع دعاء الوتر ولا يجعلها مستقلة، لأن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، فلا يشرع فيها شيء إلا بدليل. وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله أن هذا العمل، أن هذا ليس من عمل الناس، وأن الختمة ليس سنة للقيام في رمضان. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أيضا. وغاية ما ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وهذا في غير الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وبقي معنا مسألة في هذا لكن نؤجلها للدرس القادم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.